إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني سبق في الجمعة الماضية أن ذكرنا أن من أعظم الصوارف عن الحق عن طريق الله تبارك وتعالى الدنيا والشيطان. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة. ويقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اليوم على شيء من التفصيل، كيف تكون الدنيا لا تغرنكم الحياة الدنيا. الدنيا في طلبها فتنة وفي أقبالها فتنة وفي إدبارها فتنة، فأما الفتنة في طلبها فإنه اختبار يجب أن يطلبها العبد مما أباحه الله تبارك وتعالى، مصادر الرزق من الذي أباح الله تبارك وتعالى وينتهي عما حرم الله عز وجل. فطلب الدنيا يجب أن يكون كما أمر الله تبارك وتعالى، يطلب ما يطلب منها من حيث أباح الله وينتهي عما حرم الله. فالمكاسب التي أباح الله تبارك وتعالى من الزراعة والرعي والصناعة والعمل وما أباح الله تبارك وتعالى من السعي والكد فيها لنيلها هذا الذي يسار فيه، وما حرم الله تبارك وتعالى من المكاسب، وحرم الله مكاسب كثيرة كالربا والقمار والميسر والغصب والسرقة والاختلاس، أنواع كثيرة من أنواع جلب الدنيا وأخذها حرمها الله تبارك وتعالى. فهذا اختبار، ابتلاء من الله تبارك وتعالى العباد يجب أن يطلب الدنيا من طريق ما أباح الله تبارك وتعالى وينتهوا عن الطريق التي حرمها الله تبارك وتعالى. أخبار الدنيا فتنة، أخبارها على العبد فتنة، فإنها قد تفتنه فتطغيه أو تنسيه. فالغنى يفتن وينفي، والفتنة فيها أن يقوم العبد بشكر ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه فيها، فالله هو المنعم سبحانه وتعالى، هو الميسر للعبد الرزق، الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. ما يأتيك من نعمة من هذه الدنيا فبمن الله تبارك وتعالى وفضله، والاختبار في القيام بشكر هذه النعمة. ولكن قليل من عباد الله من يشكر، كما قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قال العبد الصالح سليمان عليه السلام لما أقبلت عليه الدنيا بعد أن طلب من الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعد ولم يكن لأحد قبله كذلك، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا من فضل ربي، بعد أن رأى عرش بلقيس قد نقل إليه في طرفة عين من اليمن إلى الشام، فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. والله يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وتزكي طاعة الله تبارك وتعالى. فكم من العباد أقبلت عليه الدنيا فكان حريصا على الخير فتركه، حريص على الصلاة على الصوم على أداء حقوق الله تبارك وتعالى فتركها ونسي بسبب الدنيا، الدنيا المنتهية. والقليل هو من يقوم بحق شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه في إقبال الدنيا. إدبار الدنيا كذلك فتنة، إدبار عن العبد وحصول المصائب فيها كما قال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك الصابرون على المحن في الدنيا قليل، فالصبر قليل، ومن جزع فإنه قد يؤدي به الجزع إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. فالابتلاء بالدنيا أمر عظيم، الابتلاء بإقبالها، الابتلاء بإدبارها، الابتلاء بطلبها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نموذج من الابتلاء في قصة كما روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي ذكر أنه قال كان ثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى، فبدا لله تبارك وتعالى أن يبتليهم. هؤلاء الثلاثة مصابون بأمراض، وهذا من إدبار الدنيا فتنة، ما هم فيه فتنة، لكنهم كانوا في حالة صبر على ما هم فيه. أراد الله تبارك وتعالى أن يختبرهم في إقبال الدنيا، فأرسل للأول للأقرع ملك، فأتاه فقال له أي شيء أحب إليه؟ إيش اللي تحب في الدنيا؟ فقال شعر الحسن وأن يذهب معي، قد قدر الناس. قال الناس تقدروا ما قدروا معي، يعني أتمنى أن يكون لي شعر الحسن يذهب هذا القرع من رأسه. فمسحه وأوتي شعر الحسن، برق ما فيه بمسحته وأوتي شعر الحسن. ثم قال له أي المال أحب إليه؟ إيش تحب من المال؟ فقال الإبل. فأعطي ناقة عشرة، ناقة عشرة، وقال له بارك الله لك فيه. فذهب. ثم أتى الأبرص فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال جلد الحسن وأن يذهب من نبي فقد قذر من الناس. فمسحه وأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا. ثم قال له أي المال أحب إليه؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة وقال له بارك الله لك فيه. ثم ذهب إلى الأعمى فقال له أي شيء أحب إليه؟ قال أن يذهب النبي من العرب حتى أبصر الناس. فمسحه فعاد بصيره. ثم قال له أي المال أحب إليه؟ قال الغنم. فأعطي شاة حامل وقال له بارك الله لك. ثم تركهم فترة حتى أصبح لكل واحد منهم وادي من النعم الذي عنده، وهذا له وادي من الإبل يعني ملء وادي، وهذا له ملء وادي من البقر، وهذا له ملء وادي من الغنم. ثم أتى الأول على صورته وهيئته أقرع، جاء الملك على هذه الصورة التي كان عليها ذلك الرجل، فقال له أنا غريب وابن كبير قد تقطعت في الحبال. قال له أنا بلادي غريبة وتقطعت في الحبال، يعني ما عندي وقت، لا عندي صديق ولا عندي هناك، وليس لي بلاغ إلا بالله، ثم ما أقدر أبلغ يعني غايتي وبلدي إلا بالله سبحانه وتعالى، ثم بك وأسألك ناقة واحدة أتبلغ بها مما أعطاك الله. فقال له الحقوق كثيرة، كلم علي التزامات وايد، الحقوق كثيرة. قال له كان يعرفه ألست تكن يعني أقرع مثلي وأعطاك الله هذا المال؟ قال له لا، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال له أنا وارث هذا المال عن أبوي عن جدي. قال أسأل الله إن كنت كاذبا فيما قلت أن يصيرك إلى ما قلت. قال أنا أسأل الله إن كنت كاذب في الذي قلته أن يصيرك إلى ما قلت. فصيره الله تبارك وتعالى رجع إلى ما كان، وذهب إلى الأبرص فقال له مثل المقال التي قالها للأخرى. قال له أنا رجل عادل كبير، تقطعت لي الحبال، ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بدون، أسألك بقرة أتبلغ بها. فقال له الحقوق كثيرة، قال أنا علي التزامات كثيرة، يعني لا أستطيع أن أعطيك هذا. ثم قال له بعد ذلك يعني أعرف ألم تكن أبرص؟ فأعطاك الله تبارك وتعالى يعني هذا الجلد واللون الحسن وأعطاك هذا المال. فقال له لا أعتذر، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني أبا عن جد. فقال أسأل الله إن كنت كاذبا أن يصيرك إلى ما قلت. ثم ذهب إلى الأعمى فقال له مثل ذلك، مثل مقالته الأولى لصاحبيه، أنا رجل يعني ابن سبيل، تقطعت لي الحبال، ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شاة من عندك أتبلغ بها. فقال له قد سألت، قال له نعم، قد كنت فقيرا فأغنيت، كنت أعمى فأعطاني الله البصر، وقد سألتني بالله والله، قال والله لا أمنعك شيئا، أخذته اليوم لله، هذا الغنم أنا، خذ ما شئت ودع ما شئت، قد ما تشاء منها خذها، فقد سألتني بالله. فقال له أبقي عليك مالك، فإن الله تبارك وتعالى قد اعتبرك وصاحبك، فرضي عنك وسقط على صاحبك. هذا ليس مثلا وإنما أمر واقع، وهو ليس حادثة وقعت وانتهت، بل هذا أمر متكرر في الناس. فكم من الناس قد كانوا فقراء ومرضى فشفاهم الله تبارك وتعالى وأغناهم وأعطاهم من المال، لكن هل شكر الله تبارك وتعالى؟ هل قاموا بحق شكر الله؟ هل اعترفوا بهذا لله تبارك وتعالى؟ وإذا ذكر الأمر ذكروا أنهم قد كانوا فقراء فأغناهم الله، ومرضى فشفاهم الله تبارك وتعالى. قليل من يفعل هذا، قليل من هو في سيرة الأعمى الذي يقول نعم قد كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فأضطرني الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا والفائدة من هذا أن الدنيا التي حذر الله تبارك وتعالى عباده من فتنتها، هذه قد يختبر الله يختبر سبحانه وتعالى بطلبه، طلب يختبر عباده بطلبها، تطلب من مظانه المباح، واختبر الله تبارك وتعالى عباده بإقباله، فمن أقبلت عليه هذا اختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ومن أدبرت عنه فهو اختبار كذلك، هو اختبار من الله تبارك وتعالى، والفائز من ينجح في هذا الاختبار اختبار الدنيا. والنبي حدث صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فالنساء جزء من الدنيا وهي من أعظم الفتن. والنبي يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فتنة المرأة، قد تخبر المرأة فتفتن الرجل عن دينه، خل يدع صلاته ويضع صيامه بل يدع دينه ويكفر لله تبارك وتعالى، يقع في الفاحشة. فلها يعني فتنة النساء هذه لها موضوع، وهي من أكبر الفتن وهي جزء من فتنة الدنيا. فقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، وعده سبحانه وتعالى بلقاء يوم القيامة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا إقبالا، وكذلك اعلموا أن في إقبالها فتن، ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. استغفر الله ولكم من كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. ذم الدنيا ليس لإتيانها، فإنها إذا أتت يعني من طريق المباح فهي خير، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: نعم الماء الصالح للعبد الصالح. وقال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فمن آتاه الله تبارك وتعالى مالا من طريق المباح وسلطه على هلكته في الحق، يعني أن يهلك ماله في الحق في نفقته على نفسه وعلى أهله وفي وجوه الخير التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وعرف حق الله في المال لإخراج زكاته ولإخراج صدقته، فهذا نعم المعونة له، فهذا نعم المعونة له، نعم المعونة من الله تبارك وتعالى. وأما من فتن في الدنيا فأخذها من غير وجهها ووضعها في غير حقها، فهذا كان كالذي يأكل ولا يشبع عياذا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه وعلى طاعته، ولا يفتننا بالدنيا ولا بالشيطان. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا.